بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند وتعلم أن عثمان لا قبل إيش اللي وقفنا عليه عندكم؟ ولا تفوت بالصلاة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله فقط. أيها الأحبة، العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بعضا من الألقاب أو الأدعية التي تكون خاصة بمن؟ ببعض من الناس. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جعل لهم شعار كلما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، بل جعل البخيل من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وجاءت النصوص الشرعية تحث بكثرة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الأمر والإكثار بها في يوم الجمعة، فإن صلاتك علي معروضة، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأصبح الأنبياء والرسل يصلى عليهم ويسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ثبتت ووردت بأي صفة كانت، وجاءت منوعة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. فمنها المشهور الذي حفظناه: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومنها كذلك: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. هذه صلاة صحيحة ولا مانع من التنوع بها. والعبرة: كل ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن نأتي به من الصلاة. ومن اللطائف قال: وعلى آله فقط. الأصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلى عليهم، وشرف آل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف العظيم. ولقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالآل هنا من هم، فقيل إن آله هم أتباعه. فإذا قيل بهذا القول دخلنا في هذه الصلاة العظيمة، ونسأل الله أن لا يحرمنا شيئا من هذه الدعوات. وقيل بأن آله هم أصحاب الكساء، وأصحاب الكساء من هم؟ هم الذين غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة وعلي والحسن والحسين ورسول الله. وقال إن هؤلاء هم أهل بيتي، وجاءت الآية الصريحة في ذلك: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. وقيل آله هم الذين يمنعون من الزكاة فلا تحل لهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تصلح لمحمد ولا لآل محمد. وهناك أقوال كثيرة في هذه، فمن العلماء من رجح أن الآل هم أتباعه، ولهذا جاء في آل النبي هم أتباعه، وإن لم يسحب نفسه أنفاسه صحبه، فمن سار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم دخل في هذه الصلاة. لكن يجب أن نعلم أن قضية الآل تشريف من الله عز وجل لهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإذا قلنا بالدخول بكل الأقوال اللي جينا بها فإن أهله الآخرون في هذه من باب أولى، سواء أصحاب الكساء أو الذين يمنعون من الزكاة فإنهم داخلون ضمن الآن. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاتخاذها شعار ليست إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله. طيب، هل يجوز أن نصلي على أحد غير الآن؟ الصحيح لا مانع منه، لكن بشرط أن لا يكون شعارا له ظاهرا. ولقد جاء آل أبي أوفى بصدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، فلا مانع أن يدعى لهم بهذه الدعوات ولا مشكلة في هذا الأمر. لكنه لا يتخذ شعارا يقال آل فلان هو يصلى عليهم وهم ليسوا من آل البيت، لا، سواء تميزوا بعلم أو بملك أو برئاسة أو بشرف، ليس لأحد أن يخص بالآل والصلاة بالصلاة إلا آل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف بعد ذلك كما يقال في بعض الأحيان لا يخص بالترضي إلا الصحابة، ومن هنا قيل إن من الأدب مع الصحابي إذا ذكرته أن تقول رضي الله عنه، لوجود نصوص الترضي المتنوع. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، السابقون الأول المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، آيات تدل على الترضي. وقصة أصحاب بئر معونة، فإن كان قرآن المتنى فدعوا ربهم اللهم بلغ عنا نبي أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، هذا الشعار. لكن لا مانع أن يترضى لمن كان له قدم سبت في الإسلام، فيقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والإمام البخاري رضي الله عنه، لا مانع أن تأتي عرضي ولا إشكال في ذلك. وإن كانت قضية الصلاة فيها نص أوضح في هذا من الأمر، لأن النص جاء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نحن مطالبون بذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم إن لأنه متى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب على المسلم أن يصلي عليه، وجعل البخيل من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ذكر هنا مسألة أخرى، قال وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما وأن من قتله فهو الظالم. من اللطائف، وهنا نرى عجب أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض الصحابة أنهم يقتلون، ومنهم عثمان ومنهم علي ومنهم عمر بن الخطاب، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وسبحان الله، ربما نقول إخبارهم بذلك بشرى لهم. وإن كان كثير من الناس اليوم يخشون الموت، فلو قيل لإنسان أنك تموت خاف من الموت قبل أن يذكر قضية الشهادة أنه يقتل أو يطعن أو يسال دمه أو يقطع أو غيره، لكن هذا تبشير لهم وتزكية عظيمة جدا لمن لأبي عمر وعثمان أنهما شهيدان، ومن كان شهيدا فالله يرفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء، وهؤلاء الصحابة سيكونون في أعلى تلك الدرجات رضي الله عنهم أرضاهم. وأنا أتعجب أيها الأحبة، عثمان يقتل وله من الصفات العجيبة، يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين ويقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان لنا ثالثة زوجناها عثمان، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيشا عسرة وهو رفيقي في الجنة وله الجنة. ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم: من يكثر بئر روما ويضع دلوه مع دلاء المسلمين وهو في الجنة، وهو عثمان رضي الله عنه. حتى جاء في بعض الروايات: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأخبر النبي أنه يقتل شهيدا ويجلس في بيته ينتظر موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ويريد الصحابة أن يدافعوا عنه، وينهى الصحابة أن يدخلوا عنده وينتظر ويقتل ظلما رضي الله عنه وأرضاه. والعجب أنه لما حوصر أطل على الناس من قصره يعني من بيته، والصحابة حضور كبار الزبير وغيرهم يسألهم: أنشدكم بالله، هل سمعتم الرسول يقول من يحفر بئر روما وله الجنة؟ قالوا: نشهد. كأنه يقول: لماذا أقتل وأنا من العشرة المبشرين بالجنة؟ لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ولعل هذا ما يصاب به الصحابة رفعة درجات عند الله عز وجل. والعجب أنه يقتل ظلما، ومن قتله هو الظالم له رضي الله عنه وأرضاه. جاء في كتب السير أنه قتل صائما وتاليا لكتاب الله عز وجل، حتى قيل إن دمه نزف على المصحف الذي بين يديه يقرأ فيه. ونسأل: دماء طاهرة تراق بغير حق، وخليفة الإسلام وفتنة عظيمة، يقتل الذي يسميه العشر المبشرين بالجنة ومواقفهم لا تنسى، ومع ذلك يحصل هذه الفتنة العظيمة، ونحن نعلم يقينا أن عثمان قتل ظلما، وكذلك من قتله هو الظالم له. والله لن يترك القاتل أبدا، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون. ولهذا اليوم أيها الإخوة، الذين يظلمون الناس بأي نوع من الظلم، يظلمونهم في أرزاقهم، يظلمونهم في وظائفهم، يظلمونهم بأخذ أموالهم، يظلمونهم بعدم إعطائهم حقوقهم، يظلمونهم بالاعتداء عليهم، الله سبحانه وتعالى سيقتص منهم. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان له مظلمة عند أخيه، من كان له مظلمة عند أخيه فليستحله قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات، فلربما أخذت سيئات صاحبك فأقحمت ألقيت عليك فهويت في النار بسبب ذلك الظلم. وصدق الله لما قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وكذلك صدق الله كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. اليوم كأن الناس يعيشون حياة الجاهلية: ومن لا يظلم الناس يظلم. ونجد من الظلم سب الناس، ومن الظلم أكل أعراضهم، ومن الظلم انتقاصهم واحتقارهم، ومن الظلم الاعتداء عليهم، ومن الظلم السخرية بهم، ومن الظلم غشهم وخداعهم والكذب عليهم. هذا لا شك أنه من أنواع الظلم الذي يقع فيه كثير من الناس. وكنت أتأمل، والحديث حقيقة يحتاج إلى أن يوقف معه كمحاضرة مستقلة، أبو بكر الصديق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به، أدعو به في صلاتي، أريد دعاء خاصا. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر يقول: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك. الواحد منا يحب لو أعطي هذا الدعاء قال: لماذا تراني زاني علشان تقول لي هذا الشيء؟ وأبو بكر الذي شهد له بالجنات وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال في النبي: هل أنتم تاركوا لصاحبي وله من المنازل العلى، يعلم هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فمن يغفر الذنوب إلا هو. ويدل على أن الإنسان قد يقع في الظلم، ولهذا يجب على الإنسان أن يفتش عن الظلم الذي عنده مخافة أن يحاسب عليه يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حتى الذرة ستأتيك، لن ترى ظلما إطلاقا. وأنا أعجب أيها الإخوة تغير الحال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقتل ظلما وهو الخليفة الثاني، والخليفة الثالث يأتي جيش من مصر ويقاد هناك ويحاصر بيت الخلافة، وينتقد على عثمان بعضا من النقود التي لا حجة لها. ولعل هؤلاء الذين حاقوا بقصره وبيته لم يكن الإيمان متمكنا في قلوبهم، فجرأوا عليه وعراقوا دمه رضي الله عنه وأرضاه ظلما وعدوانا. فإذا كنا نشاهد هذا التغير، كان في عصر نسمي بعد النبوة بقليل، فكيف بعصرنا اليوم الذي تغيرت علينا أمور كثيرة جدا. ومن الخطر أن يجرأ الإنسان على قتل مسلم بأي سبب. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ لا يحل دمه إطلاقا، ولا يجوز للإنسان أن يريق دما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما. يوم أيها الإخوة نشاهد دماء المسلمين الحرام تراق، سواء في المظاهرات أو في الانتماءات أو في الحزبيات أو في الجاهليات. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يقول هذا يا للمهاجرين يا للأنصار، وإذا بالرسول يقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. مصيبة وبلاء أيها الإخوة أن ينتمي الناس لغير دين الله عز وجل. نحن مأمورون أن ننتمي للإسلام، أخوتنا إخوة الإيمان، ورابطتنا هو الدين، ليست رابطتنا لون ولا عرق ولا تراب ولا لغة ولا وطن ولا غير، رابطتنا الإسلام. فإذا كان الناس رابطتهم هذا الدين، والله سيسعد الناس في دنيا وآخرة. لكن إذا كانت رابطتهم هذه الروابط نسميها الأرضية الدنيوية، سيصبح كل حزب بما لديهم فريقون، ويظن أنه على الحق، وربما جرأ على قتل أخيه أو إراقة دمه أو إصابته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في فسحة ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ولهذا المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في يده، يأتي إلى ربه فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، لماذا قتلني هذا؟ وإذا كان الله هو السائل فمن ينجيك بين يدي الله يوم القيامة؟ ولهذا يجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يحرصوا على حقن دمائهم، لا أن تعود جذعة جاهلية كما كانت من قبل. ومن توفيق الله للأمة أن يؤلف الله بين قلوبهم، كما امتن الله على الصحابة وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف. من يريد التولي ويريد أن يؤلف الناس على الدينار والدرهم وغيره ما ينفع، مهما أعطوا من المال والمناصب لا يرتضي الناس أبدا. جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة لابتغى رابع. لكن دعاء الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعهم على السنة وعلى الحق وعلى الدين وعلى منهج السلف، وأن يكون الناس حرصهم على إقامة شرع الله عز وجل ودينه في الأرض، هذا الذي يجتمع الناس عليه كله. وأنا أتأمل لما قال المؤلف فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما، هذه نسميه ختام. وإن كان المؤلف يختم ثم يرجع، يختم ويرجع، في كلمات سابقة ذكرنا أن فيها شيئا من الختم رحمه الله تعالى. ذكر هنا أن من أقر بما في هذا الكتاب، أنا أتأمل المؤلف رحمه الله لم يحصي تفاصيل الاعتقاد وإنما أعطانا أصولها، لكنه أحصى لنا منهج السلف، منهج السلف في الاستدلال، منهج السلف كذلك ثانيا في فهم النصوص، منهج السلف في فهم العقيدة، منهج السلف في الدعوة إلى الله، منهج السلف في قضية الولاء والبراء، وهذا كله موجود في هذا الكتاب رحمه الله وغفر له. والناس اليوم في حاجة إلى معرفة ذاتية المنهج، فإن الإنسان إذا ربيته على منهج السلف وربيته على المنهج الحق أينما توجه سيجد تمييز، لكن إذا ربيته على رأي أنا وعلى انتماء لي أو انتماء لجماعتي أو لجمعيتي أو لمجموعتي أو لتراب ووطن لا يستطيع الخروج. عندما نأتي بعض الأحيان أيها الإخوة تبين لبعض الناس بعض من الأحكام الشرعية، يقول لك يا أخي بلدنا لا يوجد فيها هذا الشيء، هذا موجود في بلدكم نحن. أنا أقول نحن مطالبون بالبلدان ولا مطالبون بالسنة؟ مطالبون بالمنهج الحق ولا مطالبون بما كان عليه الناس؟ هل نقول إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، أم نقول إن سمعنا الحق فقلنا آمنا به كما قالت من الجن وكما قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والحق واحد والمصادر واحدة، المصادر الكتاب والسنة والأخذ بمنهج السلف في أي بلد، في الصين وفي أفريقيا وفي آسيا وفي أستراليا وفي أي مكان واحد، ما عندنا تغير إطلاقا. ولهذا ذم الله المتفرقين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات عندهم يتفرقون هذا عجب، المنهج موجود ويتفرقون هذا عجب، السنة بين أيديهم والكتاب منهج الصحابة واضح بين أيديهم ومع ذلك يتفرقون هذا عجب، والله نهانا عن أن نكون مثل هؤلاء. ذكر الآن بما في هذا الكتاب، قال وآمن به. ليش قال آمن به أيها الإخوة؟ لأن كثير من الناس قرأوا الكتاب ولم يتمكن من قلوبه. والناس اليوم أيها الأحبة في حاجة إلى الإيمان، قصد به أن يكون شيئا في قلبه حقيقة، ليس في لسانه وليس في بصره، وإنما إيمانا صادقا يكون له من الأثر عليه في جوارحه. ذكر هنا واتخذه إماما. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن أئمة السلف رحمهم الله أئمة يقتدى بهم. عندما نقرأ أيها الإخوة في متون أهل السنة المتقدمين نجد عجائب في التأصيل وفي الطرح وفي العرض وفي الاستدلال وفي بيان المنهج وفي البراءة من البدع والتحذير وفي الأمر بلزوم الجماعة، أمور عجائب موجودة عند سلف الأمة. وعندما تقلب طرفك في أغلب الكتب تجد أن بينها توافق، لأنهم أئمة، والله أثنى على عباده وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالبربهاري من الأئمة الذين يقتدى بهم، والإمام أحمد من الأئمة، والشافعي، ونجد أئمة الإسلام لا يزالون على مر التاريخ وهم خلفاء الأنبياء ببيان السنة والحق وبيان ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر هنا قال ولم يشك في حرف منه، الشك والتردد. وإذا شك الإنسان صار لا يدرعه على حق أم على باطل. ويعطينا أيها الأحبة أن مسائل الاعتقاد يقينيات، سواء ثبتت بنصوص متواترة أو بنصوص أحاد صحيحة، حتى لا يأتي لبعض الناس ويخرج خبر الأحاد فيقول لك هذا خبر الأحاد لا يفيد اليقين إنما يفيد الظن. نقول إذا صحح خبر الأحاد فسلف الأمة كلهم قد أخذوا به، ولو قلنا بهذا مقالة المبتدعة لم نثبت كثير من صفات الله عز وجل، ولربما توغط كثير من المسلمين في أسمي وسائل الشرك، فيقول لك هذه وسيلة تجسيس، البناء على القبور، كتابة على القبور، توسل بالنبي، ثم يقول يا أخي هذه بعضها عليها نصوص أحاد ولا نحتج بها. نقول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل صحابيا معه كتاب، ماذا كانت النتيجة أيها الأخوة؟ صحابي واحد معه كتاب، والكتاب ماذا يفيه؟ فيه الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله. معاذ لما أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كم كان معه من الصحابة؟ 30-50 عشان يكون متواتر. قال له رسول إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله توحيد، وإلا توحيد. فهل قال أهل اليمن لا نقبل منك لأنك أحد؟ وإلا قالوا سمعنا وأطعنا لأنه جاء بالحق وجاء بالسنة. وهذا يدل على ضلال المتكلمين وأنهم لم يأخذوا بمصادر أهل السنة الصحيحة. ذكر هنا ولم يجحد حرفا واحدا. أنا أتأمل أيها الإخوة، الأول الشك وهو التردد، والثاني الجحد وهو الإبعاد كليا. فيقول هذه ليست مسألة عقيدية، هذه لا أثق بها، هذه لا أؤمن بها. مؤلف رحمه الله تعالى ذكر مجملات الاعتقاد، وهو لا يقصد به ما نسميه ترك العموم كلية. ولهذا قال هنا بعدها فهو صاحب سنة وجماعة. طيب من تغير يصبح صاحب بدعة، ولا بد أن يستثنى شيئا من المسائل الفقهية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لكنه كأنها جعل هذه لما ذكرنا المسائل الفقهية رحمه الله لماذا ذكرها؟ لأنها علامات تميز أهل السنة عن طوائف البدع، ولو كانت مسألة فقهية. أليس الفقهاء قالوا عن كتب الاعتقاد ونرى المسح على الخفين؟ مسح الخفين مسألة فقهية، لكن لما كان الرافضة لا يمسحون على الخفاف ولا يغسلون الأقدام في الوضوء وإنما يمسحون، جعلت رمزا لأهل السنة يتميزون به. قال هنا فهو صاحب سنة وجماعة. لعجب المؤلف دائما يجمع بين السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة هو ما كان عليه الصحابة، والسنة مقابل البدعة، والسنة لأن مصادرها الكتاب والسنة، والسنة لأن مصادرها ثابتة ولأنها باقية، والجماعة ضد التفرق. وإذا أخذ الإنسان بما جاء به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإن الإنسان يكون عن حق، جمع بين السنة والجماعة. ذكر هنا وجماعة كامل، فهو صاحب سنة وجماعة كامل. قد كملت فيه السنة، عندكم فيها العبارة ولا فيها؟ قال هنا فهو صاحب سنة وجماعة كامل، لأن في ترتيبها صفاش قليل بس. إذن هو صار عنده الكمال في السنة والكمال إيش في الجماعة، ما عنده نقص. ثم قال قد كملت فيه السنة. كمال السنة هنا في قلبه، كمال السنة في قوله، كمال السنة كذلك في أفعاله وأعماله، وهذا هو الكمال الذي يكون في الناس. اليوم أيها الأحبة، في بعض الأحيان قد نجد بعضا من المسلمين عنده كمال في المعتقد ما عنده انحراف، لكن سلوكياته ليست على السنة، صح وإلا لا؟ قد يكون حليق، قد يكون مسبل، قد يكون مدخن، لكن عقيدته ما فيها انحراف أبدا ولا تستطيع تتهمه. هو يقصد الآن كمال السنة في القول وفي الاعتقاد وفي الأفعال، فهذا الذي يكون به الإنسان. وذكر هنا قال ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك أو وقف فهو صاحب هوى. عندما يأتي صاحب الهوى ضد السنة، ما قلنا أهل الأهواء والبدع، فصار صاحب الهوى هو ضد صاحب السنة، كما نقول السنة ضدها البدعة فالسنة ضدها الهوى، والهوى جاء ذمه في الكتاب والسنة. الله قال لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. دل على أن الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وألف ابن الجوزي كتابا ضخما ذم الهوى لأجل أن يحذر الناس من هذا الهوى. وإن كان الهوى إذا ربط بالكتاب والسنة صار جيدا، أن يكون هواه تبع لما جئت به. فإذا كنت تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأفعال فلا يقال إنك صاحب هوى، وإنما هواك تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف بعد ذلك: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هذا القرآن الذي في مساجدنا ويحفظه أبناؤنا ونسمعه من أئمتنا وكلام الله عز وجل. الأمر الثاني، يجب أن نعلم أن ما يوجد في هذه المصاحف هو الذي حفظه الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا نقول كما تقول الرافضة أن الآن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن وثلثيه عند المهدي المنتظر في الجفر وموجود عنده في آخر الزمان يخرجه. قد ورد عند الرافضة في أصول الكافي للكليني أن الله لما أنزل القرآن أنزله على 17,000 آية. القرآن الذي بين أيدينا 6,000 وشيئا فقط، لم يصل إلى 7,000. طيب أين 11,000 آية، أين ذهبت؟ قالوا هذه موجودة عند قائم الزمان وعند المهدي المنتظر في آخر الزمان يخرج بهذا القرآن ثم الناس يعرفونه. نقول نحن نحمد الله أن نعمل بكتاب الله. إذا الرافضة لا، ليس عندها مصحف وليس عندها القرآن كاملا وليس عندها قرآن تعتمد عليه، وكذلك لا تستطيع أن تعمل بشرع الله عز وجل. بقي 11,000 آية، من يعمل بها من عهد علي إلى الآن أو عهد المهدي المنتظر الذي دخل في السرداب إلى الآن لا يدرى أين هو؟ إذن هم لم يعملوا بكتاب الله عز وجل. والله يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فهم لا يستطيعون أن يحكموا، القرآن 11 آية ليست موجودة. أما نحن فعندنا طمأنينة، هو القرآن الذي بين أيدينا وهو الذي يجب أن نتحاكم إليه ونعلم يقينا أن الله حافظه إلى قيام الساعة، وأن من أشراف الساعة أن الله يرفع المصحف أو المصاحف من الصدور ومن الأوراق، يسرى عليه بليل فينسى كل آية منها، ويرجع الناس إلى المصاحف فلا يجدون فيها شيئا أبدا. نعوذ بالله أن ندرك ذلك الزمان الذي هو فيه شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نحن لا نجحد شيئا من القرآن أبدا، حتى ولو كانت الآية علينا أو خطبنا بها لا يمكن أن نجحد شيئا منها، أو نشك في حرف هذه الآية هي في القرآن يمكن ما تكون من القرآن، نقول لا، عندنا يقين وتواتر وأقرت الأمة وجمعت في عهد عثمان على هذا المصحف الذي بين أيدينا، وصار هذا متواترا وإجماعا بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولماذا نحن نركز على قضية الجماعة الجماعة الجماعة؟ لماذا البربهاري ركز على الجماعة تركيز كبير؟ لأن الجماعة هي التي نستطيع أن ننجو بها، وهي سفينة أيها الحبة، من ركبها نجا، ومن ترك الجماعة شد ومن شد في النار. والله مع الجماعة مؤيدا وناصرا وحافظا، ونعمة من الله عز وجل أن يكون الإنسان مع الجماعة. ذكر هنا من جحد أو شك في حرف من القرآن. يوم أيها الإخوة، قد نجد بعضا من الناس، وربما سمعنا من الهالك القذافي كان يقول يا قل هو الله أحد، هذا خطاب للرسول، فنحن نسقط قل، فكان يصلي الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. أسقط أو لم يسقط، نحن نقول رسول الله يقرأ، وأبو بكر يقرأ، والعشر المبشرين يقرؤون، والقرون المفضلة يقرؤون، ثم يأتينا أحد بعلم يقول هذا لا نقبله. نعوذ بالله من الضلال المبين والجحد. الآن نجد أو الشك في شيء من حروف القرآن نجدها عجب عند طوائف البدع والضلال. ولهذا قد يكون من الجحد أو الشك في قضية معاني كتاب الله عز وجل. الله يقول بل يداه مبسوطتان، يقول ليست اليد وإنما هي القدرة. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول جاء أمره، الله لا يجيب. نقول الله يخبرنا وأنتم تأتون بشيء لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة، هذا الكلام ليس بصحيح. ذكر كذلك أن من جحد أو شك في شيء مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا صح الخبر، فلا يجوز لنا جحد شيء من السنة، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية. فإن السنن القولية جاءت متنوعة في الأوامر والنواهي، السنن الفعلية كان النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، يعني خذوا عني. والسنن الاعتقادية وهي مسائل الاعتقاد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الحب أين؟ إنما هو في القلوب. فهنا نقول سمعنا وأطعنا، ولا نعارض شيئا في مسائل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أنبياء الله كلهم جاءوا بهذا، مسائل اعتقادية. ولهذا قال لقي الله تعالى مكذبا، نعوذ بالله أن نكون من المكذبين. والله ذم الكذب وذم المكذبين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التكذيب علامة للمنافقين والصدق علامة لأهل الإيمان، والذي جاء بالصدق وصدق به، وأهل الكذب إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، والذين كفروا عما أعرضوا عما أنذروا معرضون، دل على أنهم لما كذبوا أعرضوا عن الحق ولم يقبلوا به. وسبحان الله، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقف أقوامهم في وجوههم التكذيب. لما كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما نقبل منه. وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كاذب، ولكن ما نفعهم، بقي الصدق وذهب الكذب. وكانت ما تأتي به الأنبياء هو الحق، وكان كل خبر، يعني يقول صدقوا في أوامرهم ونواهيهم وصدقوا في أخبارهم، يخبرون عن الله، يخبرون عن الجنة، يخبرون عن الأمم السابقة، وهو حق يقين لا مجال لأن ننكره إطلاقا. ذكر المؤلف هنا قال لقي الله تعالى مكذبا في القرآن، صار مكذب لمن؟ لله. وسبحان الله، كنت أعجب يعني من المشركين عندما اعترضوا على الصحابة، أهؤلاء من الله عليهم من ديننا؟ قال لنوح ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، ما نقبل إطلاقا. وقال قريش لما قال اكتبوا باسمك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتبوا من محمد نبي الله، قالوا لو علمنا أنك نبي كامل، مكذبين له. فصار جزء من تكذيب لله والجزء الآخر تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. نسأل سؤال: لماذا جاء قال فاتق الله واحذر؟ من يعطيني إجابة؟ الوسوس للشيطان يشك كلام الله ورسوله. كيف؟ هذا صحيح. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الإنسان لا يأمن على نفسه، وأن من أعظم المنجيات للإنسان، بل من أعظم الأسباب لثبات الإنسان على الحق، تقوى الله عز وجل. اليوم نحن بحاجة إلى التقوى الصادقة، التقوى السلوكية، التقوى التي تنبع في جوارح الإنسان ويستفيد منها السلوك العملي. ولهذا قال: فاتق الله واحذر. سبحان الله، لا عجب، محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. نسأل أنفسنا، هذا محمد يقوله صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي أرسله، والله الذي أعطاه، والله الذي فضله، والله الذي ميزه، والله الذي أثنى عليه، ومع ذلك الله يأمره بكثرة هذا الدعاء. يجب على الإنسان أن يحذر من الفتن، فإن الفتن فيها ظاهر وباطن. قد أحذر الظاهر، لكن الباطن هو الذي يكون سبب لضلال الإنسان وانحرافه وتغيره. ثم قال: وتعاهد إيمانك. هذا المعنى أيها الإخوة ضعيف عندنا. أيها ليش عندنا ضعيف؟ تعاهد الإيمان، من يعطينا ليش؟ ما سمعت؟ كثرة الملهيات والمغريات. ممكن، لكن نريد شيء سلوكي. سبحان الله، دائما أوصي الأحبة: اقرأوا ما تكلم الصحابة في مسألة الإيمان وزيادته. الصحابة يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. لا يبلغ الإنسان كمال الإيمان حتى يتعاهد إيمانه. نحن ما عندنا تعاهد. وعندما يأتي أركات النصوص في قضية التعاهد للإيمان، نحتاجه السلوك العملي. وهي الإخوة، نحن تسأل إذا الحمد لله حاضر دروس، وعندي برنامج، وعندي تحفيظ، وعندي مراجعة، الحمد لله كل شيء كامل. لا، هذا غير صحيح. وكنت أتأمل السلف رحمهم الله تعالى عندما يقول أحدهم: إني لأذنب الذنب فأرى أثره في خلق زوجتي وفي دابتي. هذا متعاهد الإيمان، يعرف الخلل. من الناس من يتجده عنده شيء ولا يتعاهد إيمانه. سبحان الله، في بعض الأحيان قد تجلس مجلس وتدار في غيبة، قد تسكت فلا تتكلم، أو يزل لسانك بكلمة، والله تحرم قيام الليل، تحرم لذة العبادة، في بعض الأحيان تحرم شيء خير كثير. اللي يتعاهد إيمانه هو الذي يعرف عنده ميزان. أما الذي لا يتعاهد فالله قال عنها: فمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. بعض الناس على المعاصي تسأل: إذا أخي اتق الله، قال: أخي الشايف علي كافر أنا؟ وهو عنده المعاصي من رأسه إلى أخمص قدميه، وعنده المعاصي. قال: إيه، أنا كافر ولا أنا يهودي؟ الحمد لله مسلم وأصلي، ما شوف، ما عندي شيء. هذا لم يتعاهد إيمانه. فأنت تتعاهد إيمانك في مسألة الزيادة، هذا واحد. تتعاهد إيمانك ثانيا في مسألة النقص، فالزيادة تزيد طاعات حتى يرتفع. وتتعاهد إيمانك متى وقعت في معصية وانخفض، تتعاهده بأن ترفعه وتستفيد من هذا الإيمان. وإلا فهي مصيبة أيها الإخوة أن يكون الإنسان لا يعرف عن إيمانه شيئا. وأجد عجبا أيها الإخوة، نجد الفرق كبير في أول ليلة من رمضان، نجد الإيمان يتغير علينا كثير، صح وإلا لا؟ في يوم عرفة والناس حجيج، يتغير الإيمان عندنا، صار عندنا تعاهد في هذه اللحظة. هو يقول تعاهد إيمانك كل لحظة، كل يوم، في كل مكان، في كل ساعة، في خلوتك وجلوتك مع الناس ومع غيرهم، دائما تتعاهد هذا الإيمان. ولهذا يكمل الإنسان إذا تعاهد إيمانه، ولكن إذا لم يتعاهد فلا شك أنه إيش؟ ينقص هذا الإيمان، ويضعف عند الإنسان ضعفا سلوكيا ظاهرا واضحا في حياة الناس. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص على هذا الإيمان حفاظا عليه، عل الله أن يمتعه به إلى أن يودع الحياة الدنيا. وما أجمل أن يودع الإنسان الدنيا ومعه هذا الإيمان العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله إيمانا واحتسابا محتسبا لا يلقى الله بها عبد مؤمن إلا دخل الجنة. لم تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. كل هذا تعطي أن مسألة الإيمان عزيز جدا، والإنسان يجب أن يحافظ على هذا الإيمان، يسميه المحافظة الصادقة. إذا وجدت سنجد أن لهذا أثر كبير جدا على سلوك الإنسان. لبعده سيأتي حول المعاصي وما المعاصي. خلونا مع الإيمان دمانة، نجعل الدرس القادم حول قضية المعصية، لأن المؤلف رحمه الله يقول: ومن السنة ألا تعين أحد عنصر ولا أولي الخير ولا للخلق أجمعين. سبحان الله، عجيب أن أشعر أن الإمام البربهاري رحمه الله كان متميز، يظهر لي أنه ليس له مخالطة بأثرياء ولا بسلطة ولا بأحد إطلاقا. سبحان الله، عباراته تنبئ على شدة العلاقة بالله عز وجل. ودائما الإنسان إذا ابتعد عن زخرف الحياة الدنيا يصبح قلبه معلق بالله عز وجل حق التعلق، وتصبح عباراته فيها شيء من النور. ودائما الذي يكون مباشر للدعوة ويعيش مع الناس ويخالطهم ويحرص على هدايتهم تصبح عبارات تختلف عن عبارات الذي يلقي ويمشي. والإمام البربهاري يتبين منه أنه كان كثير الدروس، كثير الدعوة، كثير النصح، كثير الوصاية للأمة، ولهذا كان عباراته فيها نور عجيب جدا، حرص على الناس في هدايتهم واستقامتهم. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة على دينه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما سمعت ارفع الأيدي. هنا القوة وليست الأيدي هي المقصود اليد، وهذه نسميها هذا هو المعناها الصحيح، ليس تأويلا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر إطلاقا، وإنما المقصود إثبات أن هذا الله خلقها بقدرته وقوته سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أمسكها بقدرة سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الآن جاء الشخص من عندنا ما في بس قال القرآن ما يقول هو الله حتى يسوء آية من القرآن، ليس السورة من القرآن، وهو مسلم، ماذا يقول؟ وليكن في القرآن وهذا يجب عندما ينطلق الإنسان من بعض القضايا يحتاج إلى أن يعرف الأصول ثم يحكم على هذه الأصل قبل أن يحكم على ما نسميه الأفراد. الأفراد يحكم عليه الحكم خاص ما هي مشكلة بعد إقامة الحجة والحوار، لكن من قال إن القرآن محرف، من قال إن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا عدد قليل، حكم جمهور السنة عليه بالكفر، نعوذ بالله. السلام عليكم.